نرشد في المجد أعلى منزل رتلوا آية الكتاب المنزل وانشدوا في المجد أعلى منزل فهو ميراث النبي المرسل سيد الأكوان شمس المرسل وحيه بعث لأجيال الأنام وهو مرآة الهدى للمؤمنين كل حين